تفسير الآية 56 من سورة الصافات، يقول تعالى: قال تالله إن كدت لتردين، أي قال لصاحبه هذا الذي كان مكذبا معاندا في الدنيا حينما رآه في وسط النار، والله تعالى هو الذي يؤهل بقدرته أهل الجنة لمعرفة أهل النار ومخاطبتهم. قال له لائما لوما شديدا: والله لقد قاربت لكي تهلكني معك لو كنت استجبت لك. وهذا يفيد كثرة تكراره عليه افتراءاته وتخريفاته ومحاولاته المتكررة الملحة لإبعاده عن ربه وإسلامه.